نعم. وقفنا من قوله وأما العرض فتسعة أجناس، وبقيت الحواشي أيضا. تمام. قلنا الموجود من الممكن الخاص إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فعرض. والجوهر قلنا قسمنا الجوهر ثم يأتي إلى العرض، يقول وأما العرض فتسعة أجناس. أما العرض الذي هو قسم من الموجود من الممكن الخاص فهو تسعة أجناس، كل من هذه الأجناس جنس عالي، كل من هذه الأجناس جنس عالي، بمعنى كل من هذه الأجناس جنس لا جنس فوقه، مفهوم؟ إذن وكل واحد من هذه الأجناس تسمى مقولة، إذن فالمقولات تكون عشرة، واحدة منها جوهر والباقي وهي التسعة أعراض، مفهوم؟ وأما العرض فتسعة أجناس، الكم والكيف والعين والمتى والإضافة والوضع والملك والفعل والانفعال، هذه التسعة هي أقسام العرض، كل واحد من هذه التسعة جنس عالي، يعني جنس لا جنس فوقه. نعم. والعرض يكون عرضا عاما لهذه الأجناس، العرض لا يكون جنسا لهذه الأجناس، لأن كل واحد من هذه الأجناس قلنا جنس عالي، والجنس العالي هو الجنس الذي ليس فوقه جنس، إذن فلا يكون العرض جنسا لهذه الأجناس التسعة، بل يكون عرضا عاما لهذه الأجناس، مفهوم؟ أما الجوهر كان جنسا لهذه الخمسة، العقل على رأي المشائين، الجسم الطبيعي والهيولة والصورة والعقل والنفس، هذه هي أفراد للجوهر، والجوهر جنس له، والجوهر بنفسه مقولة من المقولات العشرة. أما هذه الأعراض كل واحد منها مقولة من هذه المقولات العشرة، والعرض عرض عام لها. هذا على رأي الحكماء، هذا يعني كون العرض تسعتان على رأي الحكماء، يعني مبني على رأي الحكماء. وأما المتكلمون، أما المتكلمون لا يقسمون الموجود من الممكن الخاص إلى هذه الأقسام، مفهوم تقسيمهم مختلف عن تقسيم الحكماء. أما المتكلمون فقالوا الموجود من الممكن الخاص إن تحيز بذاته فجوهر، فإن قبل الانقسام فجسم، وإلا فجوهر فرد، أو تحيز بتبعية الغير فعرض. أما المتكلمون فقالوا الموجود من الممكن الخاص، يعني الشيء الذي موجود وهو بعض من الممكن الخاص، هو قسمان، إن تحيز بذاته فجوهر، إن كان متحيزا بذاته. ما معنى متحيزا بذاته؟ يعني إن لم يكن تحيزه تابعا لتحيز غيره. الآن هذا الجدار هو تحيزه لذاته، تحيزه ليس تابعا لتحيز غيره. أما لون هذا الجدار ليس متحيزا بذاته، بل تحيزه تابع لتحيز هذا الجدار. هذا اللون نعم متحيز، لكن متحيز بسبب هذا الجدار، أما الجدار فهو متحيز بذاته. فهذا المتحيز بذاته يسمى جوهران، مفهوم؟ والمتحيز أعم من المتمكن، المتمكن لا يكون إلا ماديا، أما المتحيز أعم من أن يكون ماديا ومن أن يكون مجردا عن المادة، لأن المتكلمون يقولون بالجوهر الفرد، الإمام غزالي ومن تابعه، المتكلمون لا يقولون بالجوهر المجرد عن المادة، لكن عموما يعني الإمام غزالي ومن تابعه يقول بالجوهر المجرد. الآن الجوهر المجرد مثل روح الإنسان هو جوهر مجرد عن المادة عند الإمام غزالي ومن تبعه. نعم. هذا الجوهر المجرد هو لا يسمى متمكنا لأنه ليس ماديا. المتمكن يسمى يقال للجسم يقال للمادة، لأن المتمكن ما كان أبعاده نافذة في المكان، والذي له أبعاد ثلاثة الطول والعرض والعمق هو الجسم فقط، الجوهر هو الجوهر المادي فقط، الجوهر المجرد عن المادة ليس له أبعاد ثلاثة. إذن الجوهر المجرد عن المادة مثل الروح الإنسان لا يكون متمكنا لأنه ليس ماديا، بل يكون متحيزا، لأن المتحيز أعم من أن يكون ماديا أو أن يكون مجردا عن المادة. إذن فهذا الجوهر يسمى فهذا الموجود من الممكن الخاص الذي هو متحيز بذاته يعني استقلالا لا يحتاج لتحيزه إلى شيء آخر يسمى جوهرا، سواء كان متمكنا أيضا إذا كان الجوهر ماديا أو لم يكن متمكنا بل كان متحيزا فقط. إذن فالمتحيز أعم مطلقا من المتمكن. ثم هذا الجوهر له قسمان، ليس له خمسة أقسام كما يقوله الحكماء كما يقوله الفلاسفة، بل الجوهر له قسمان فقط عند المتكلمين. فإن قبل الانقسام فجسم. الجوهر إذا قبل الانقسام من الأبعاد الثلاثة يعني من الطول والعرض والعمق في هذه الأبعاد الثلاثة إذا قبل الانقسام فهذا الجوهر يسمى جسما، يسمى جسما طبيعيا، مفهوم؟ والجسم الطبيعي أيضا كان الفلاسفة يقولون بها، لكن هم كانوا يقولون بالجسم الطبيعي الذي مركب من الهيولة والصورة، أما المتكلمون يقولون بالجسم الطبيعي الذي هو مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ من الجواهر الفردة. وإلا يعني وإن لم يقبل الانقسام الجوهر الذي هو متحيز بذاته إذا لم يقبل الانقسام فجوهر فرد يسمى جوهرا فردا، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هذه الأجزاء التي تركب منها الجسم كل واحد منها جوهر فرد، كل واحد منها جزء لا يتجزأ، لا يقبل الانقسام لا في الطول ولا في العرض ولا في العمق، فهذا يسمى جوهرا فردا أو جزءا لا يتجزأ. فهذا الجوهر الفرد الذي تركب منه الجسم أيضا جوهر، لكن جوهر لا يقبل الانقسام، مفهوم؟ إذن الجوهر قسمان، إن قبل الانقسام فجسم وإلا فجوهر فرد. أو تحيز بتبعية الغير فعرض، عطف على تحيز بذاته، يعني الموجود من الممكن الخاص عند المتكلمين إن تحيز بتبعية الغير فيسمى عرضا، يعني هذا الجوهر يكون هذا الموجود من الممكن الخاص يكون متحيزا لكن تحيزه هو تابع لتحيز غيره فهذا هو العرض. وهذا العرض كان تسعة أجناس عند الفلاسفة، أما عند المتكلمين منحصر في القسمين فقط، منحصر في الكيف وفي الأين فقد، يوجد الكيف والأين عند المتكلمين، والكيف هو أربعة أقسام فقد يوجد قسمان عند المتكلمين لا يوجد القسمان الآخر، الكيف إما كيف محسوس وإما كيفيات محسوسة وإما كيفيات نفسانية وإما كيفيات مختصة بالكميات وإما كيفيات استعدادية. فالموجود عند المتكلمين هو الكيفيات المحسوسة مثل هذا اللون كيف محسوس لا أحد يستطيع أن ينكره، والكيفيات النفسانية أو الاستعدادية، النفسانية لا يوجد عند عند المتكلمين، يوجد الكيفيات الاستعدادية موجودة، مفهوم؟ الكيفيات النفسانية موجودة عند المتكلمين مع الكيفيات المحسوسة. نعم، هو أيضا الأين عند المتكلمين موجود، أما باقي الأعراض فهي ليست موجودة بل معدومة، أمور اعتبارية يعني ليست موجودة في الخارج. فهذه الكيفيات فهذه الأعراض التسعة فقد منها الكيف والأين موجودان في الخارج، وأما الباقي كلها أمور اعتبارية معدومة. ما معنى معدومة؟ يعني ليس لها وجود محمولي. نعم موجودة بالوجود الرابطي لكن ليس لها وجود محمولي، يعني لا تستطيع أن تحمل الوجود عليه. الآن مثلا الكيف، هذا اللون هو كيف محسوس، هو موجود بوجود رابطي وبوجود محمولي. الوجود المحمولي هو الموجود بالوجود المحمولي هو أن يمكن أن تحمل الوجود عليه بأن تقول هذا اللون موجود. الآن هذا اللون موجود بوجود محمولي، ما معنى بوجود محمولي؟ يعني يمكن أن تحمل الوجود عليه. الوجود الموجود بالوجود الرابطي لا يمكن أن تحمل الوجود عليه، ليس موجودا في ذاته، لكن يمكن أن تجعل الوجود بينه رابطا وبين رابطا بينه وبين شيء آخر. مثلا الآن العمى، العمى أمر موجود، العمى ليس أمرا موجودا بوجود محمول، بأن تقول العمى موجود في الخارج، العمى ليس موجودا في الخارج لكن موجود بوجود رابط، يمكن أن تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر بأن تقول زيد يوجد له عمى، زيد أعمى، يعني زيد يوجد له العمى، يوجد له العمى، العمى كان موجودا لكن بوجود رابطي ليس بوجود محمولي. والمتكلمون يقولون باقي الأعراض غير الكيف وغير الأين ليست موجودة بوجود محمولي. الآن مثلا من هذه الأعراض مثلا العدد، الآن العدد ليس موجودا في الخارج بوجود محمولي، بأن تقول الاثنان موجود، الاثنان هل هو موجود في الخارج؟ ليس موجود، لكن يمكن أن تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر، مثلا بأن تقول هذان الكتابان عددهما اثنان، مفهوم؟ الآن هذا الاثنان يوجد لهذين الكتابين وإلا ففي ذاته ليس موجودا. إذن لما يقول المتكلمون الأعراض غير الأين وغير الكيف ليست موجودة، يعني ليست موجودة بوجود محمولي، ليس موجودا في الخارج وإلا فهي موجودة بوجود رابطي، فالوجود الرابطي يشمل الأمور الاعتبارية أيضا. الآن المكان، المتكلمون يقولون المكان ليس أمرا موجودا. ما معنى ليس أمرا موجودا؟ يعني ليس موجودا بوجود محمولي، بأن تقول المكان موجود في الخارج لكن موجود بوجود رابطي، بأن تجعل الوجود رابطا بينه وبين شيء آخر، بأن تقول زيد يوجد له المكان. إذن فيكون المكان أمور من الأمور الاعتبارية لكن موجودا بوجود رابطي. إذن المتكلمون ينكرون وجود هذه الأشياء بوجود محمولي لا بوجود رابطي، مفهوم؟ نعم. إذن ولا وجود للجوهر المجرد عن المادة، هذا عند جمهور المتكلمين، ولا للهيولة والصورة، ولا لباقي الأعراض عندهم غير الأين وغير الكيف، لكن كما قلنا لا وجود لباقي الأعراض عندهم بوجود محمول لا بوجود رابط. نحن قلنا لا وجود للجوهر المجرد عن المادة عند المتكلمين، يمكن واحد يتوهم أن المتكلمين أجمعوا على أن الجوهر المجرد عن المادة ليست موجودة، هو يأتي يدفع هذا التوهم، يقول لكن ذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أن النفس الإنسانية جوهر مجرد متعلق بالمادة تدبيرا أو تصرفا. لا تتوهم أن المتكلمين أجمعوا على عدم وجود الجوهر المجرد عن المادة، بل أن الإمام الغزالي ذهب إلى أن النفس الإنساني لا النفس الفلكي، هذا عليه الإجماع أنه ليس موجود، أن النفس الإنسانية يعني روح الإنسان جوهر أمر قائم بذاته مجرد عن المادة ليس ماديا. أما باقي المتكلمين يقولون جوهر مادي لأنه جسم، لكن جسم لطيف، جسم لا يرى، جوهر مجرد متعلق بالبدن تدبيرا أو تصرفا، متعلق بالبدن من حيث تنظيم البدن ومن حيث تحريك البدن، مفهوم؟ نعم. الحاشية الواحدة يقول الأين، ما هو الأين؟ يقول وهو كون الشيء في الحيز، كون الشيء في الحيز هذا يسمى أينا. الآن مثلا كون هذا الكتاب في هذا المكان في هذا الحيز يسمى أينا، كون الجوهر المجرد، كون النفس في هذا في حيزها يسمى أينا عند الإمام غزالي، هذا هو الأين، هذا الكون كون الشيء في الحيز هذا يسمى أينا. وينقسم إلى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق كما يأتي إن شاء الله. الحاشية الثانية يقول ولا لباقي الأعراض عنده. نعم، قلنا الإمام غزالي يقول بالجوهر المجرد عن المادة وباقي المتكلمين لا يقولون به، إذن هم ماذا يقولون؟ جمهور المتكلمون يقولون ما هو النفس؟ يقول والنفس الإنسان عندهم عند المتكلمين جسم، جسم يعني ليس مجردا عن المادة بل هو مادي، لكن جسم لطيف يعني لا يرى، لأن الجسم إما كثيف وهو الذي يرى وإما لطيف وهو الذي لا يرى. هذا الجسم سار في البدن، في بدن الإنسان سريان الماء في الورد، كما أن الورد سار في كما أن الماء سار في الورد، وهكذا نفس الإنسان سار، جسم سار في جميع البدن. ولا وجود للنفوس الفلكية عند المتكلمين ولا للعقول العشرة عندهم، مفهوم؟ نعم. الحاشية وقفنا من الحاشية السادسة، قالت الحكمة. نعم. نحن قلنا الفلاسفة يقولون الجوهر إن كان ماديا فإن اتصف بالأبعاد الثلاثة فهو جسم طبيعي، وإلا إن لم يتصف بالأبعاد الثلاثة فهو جزء الجسم الطبيعي، وهذا الجزء إما هيولة وإما صورة. نعم. وقلنا هذا باطل، الهيولة والصورة باطل، بل الفلاسفة يريدون أن ينكروا القيامة بالقول بالهيولة والصورة، يعني أن ينكروا الحشر الجسماني. نعم. كما فصلنا قلنا المادة وكذا. مولانا الشيخ عبد الكريم هو يذكر دليل الفلاسفة لوجود الهيولة ولوجود الصورة، يقول قالت الحكماء ثبت عندنا أن الجسم ليس مركبا من الجواهر الفردة. هم يقولون عندنا ثبت أن الجسم ليس مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ كما يقول المتكلمون، إذن ما دام أن الجسم ليس مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، نحن قلنا الجسم مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ، بمعنى لو قطعت الجسم قطعت هكذا ففي الأخير تحصل أجزاء، هذه الأجزاء لا تقبل الانقسام لا في الذهن ولا في الخارج، فالجسم مركب من هذه الأجزاء. أما هم يقولون ليست مركبا من هذه الأجزاء، إذا لم يكن الجسم مركبا من الجواهر الفرداء يعني من الأجزاء التي لا تتجزأ فلا يكون اتصاله باجتماعها ولا انفصاله بافتراقها، الفاء تفريعية، متفرع على ليس مركبا على هذا النفي، يتفرع على أن الجسم ليس مركبا من الجواهر الفرداء أنه لا يكون اتصاله يعني اتصال الجسم باجتماعها باجتماع الجواهر الفردة، لأن الجسم ليس مركبا من الجواهر الفردة حتى يكون اجتماع الجسم بسبب اتصال الجسم بسبب اجتماع هذه الجواهر الفردة ولا انفصاله بافتراقها. وأيضا لا يكون انفصال الجسم، مثلا جعل الجسم واحد جسمين، هذا الانفصال لا يكون بافتراقها، بسبب افتراق هذه الأجزاء التي لا تتجزأ، هذه الجواهر الفردة، لأن الجسم ليس مركبا منها حتى يكون انفصاله بافتراقها. إذن الجسم له اتصال وله انفصال على مذهبكم. اتصال الجسم وانفصال الجسم، هو ما هو سبب اتصال الجسم وانفصال الجسم؟ يقول: بل اتصاله بهوية امتدادية هي الصورة. بل نعم للإضراب، بل اتصاله يعني بل اتصال الجسم هو بسبب هوية، هوية يعني الموجود بالوجود الخارجي، الموجود بالوجود الخارجي يسمى هوية. بل اتصال الجسم بهوية يعني بسبب موجود بوجود موجود وجود بوجود خارجي، هذه الهوية امتدادية يعني منسوبة إلى الامتداد، يعني هذه الهوية لها امتداد، لها طول ولها عرض ولها عمق. بسبب هوية امتدادية، ما هي هذه الهوية؟ هي الصورة، هي الصورة، مفهوم؟ اتصال هذا الجسم هم يقولون هو بسبب أمر، هذا الأمر هو هوية. ما معنى هوية؟ يعني موجود في الخارج، لكن هوية امتدادية يعني هوية لها طول ولها عرض ولها عمق. هذه الهوية تسمى صورة، هذا الموجود الخارجي تسمى صورة. اتصال الجسم بسبب هذه الهوية. هذه الصورة هل هي جوهر أو هي عرض؟ هم الآن أثبتوا أن أو ادعوا أن اتصال الجسم بسبب الصورة، لكن هذه الصورة هي جوهر أو هي عرض؟ هم الآن يثبتون يعني بزعمهم أن هذه الصورة جوهر. كيف؟ يقولون: ولما بقيت عند تبدل المقادير كالشمعة التي تختلف مقاديرها بالتدوير والتربيع والتكعيب وغيرها، ويبقى فيها الاتصال ولا تفنى هويتها الاتصالية، لم تكن تلك الهوية عرضا بل كانت جوهرا. الآن هذه الهوية، هذه الصورة الموجودة في الخارج، الآن مثلا أنت إذا أتيت بشمعة، الشمعة ما ماذا يقال؟ تعرفون ما هي الشمعة؟ إيه؟ هل ليس هذه شمعة؟ الشيء هو يوضع هكذا ف إيه؟ يشعل فيها نار، صح؟ ده هو مثل عجين، هو يعني شيء لين هكذا، تستطيع أن تتصرف به كما شئت. الآن هذه الشمعة إذا تبدلت وتغيرت مقاديرها، هذه الشمعة لها مقادير، يعني لها طول وعرض وعمق. مثلا مرة جعلته مدورا، مرة جعلته مكعبا، مرة جعلته مثلا مثل الكرة، مرة جعلته مثلا مربعا، فهذه المقادير تختلف، يعني الطول والعرض والعمق لهذه الشمعة تختلف. إذا جعلته مربعا طوله وعرضه وعمقه ليس الطول والعرض والعمق الذي إذا كان مكعبا، إذا كان مدورا مثلا. إذن فعند اختلاف المقادير، عند تبدل المقادير تختلف مقادير هذه الشمعة، مفهوم؟ نعم. الآن مقادير هذه الشمعة، طول والعرض والعمق هذه الشمعة يختلف، مفهوم؟ مع أن هذه الهوية الاتصالية، هذه الموجود بالوجود الخارجي الذي هوية اتصالية بينها اتصال، هذه الهوية لا تفنى، هذه الهوية تفنى لا تفنى. الآن إذا جعلت هذه الشمعة مربعا ومكعبا، فهذه الوجود الخارجي، هذه الصورة الخارجية تبقى، فقط مقاديرها تختلف، مفهوم؟ طولها مثلا إذا كان مكعبا يكون طولها أكثر من إذا كان مربعا، هذه المقادير تختلف، لكن ذات الهوية، ذات الهوية الاتصالية تبقى في الخارج فقط باختلاف المقادير. الآن مثلا إذا كان نعم، إذا كان هذه الهوية الاتصالية الموجودة في الخارج بسبب صورة عرضية، بسبب صورة عرضية، هل كانت هذه الهوية الاتصالية باقية عند اختلاف المقادير؟ لم تكن باقية. لماذا؟ لأن السبب إذا انتفى ينتفي المسبب. ونحن نفرض أن هذه الهوية الاتصالية الموجودة في الخارج هي بسبب ماذا؟ هي بسبب هذه الصورة العرضية. إذن الصورة العرضية سبب لهذه الهوية الاتصالية. هذه الصورة لما أنت تجعل هذه الشمعة مدورا أو مربعا أو مكعبا، هذه الصورة تختلف أو لا تختلف؟ هذه الصورة العرضية تختلف، يعني تنتفي هذه المقادير التي هي صورة عرضية، تنتفي المقادير التي هي الطول والعرض والعمق، هي الصور عرضية لأنها قائمة بالجسم، أشكال الجسم، أمور قائمة بالجسم، إذن صور عرضية، أمور عرضية. هذه الأمور العرضية إذا اختلفت، إذا مثلا أنت هذه الشمعة جعلته مربعا، فهذه المقادير تنتفي التي هي صورة عرضية. لو كانت هذه المقادير سببا لهذه الهوية الاتصالية، حين انتفاء هذه المقادير لكانت هذه الهوية الاتصالية أيضا منتفية في الخارج. لكن هذه الهوية الاتصالية هل تنتفي لما تختلف مقادير هذه الشمعة؟ الآن لما تجعل هذه الشمعة مربعا، هذه الهوية الاتصالية الموجودة في الخارج هل تنتفي؟ لا، تبقى هذه الهوية، يعني الموجود بالوجود الخارجي التي بين أجزائها اتصال على زعم الفلاسفة، هذه الهوية الاتصالية تبقى، مفهوم؟ مع أن الأبعاد الثلاثة، مع أن المقادير انتفى المقدار الأول، بل حصل مقدار آخر. الآن لو كان هذه الهوية الاتصالية الموجودة في الخارج، أو لو كان هذه هوية الاتصالية الموجودة في الخارج بسبب هذه المقادير التي هي صورة عرضية، لكان انتفاء هذه المقادير حين تغير هذه الشمعة، لكان انتفاؤه سببا لانتفاء هذه الهوية الاتصالية الموجودة في الخارج. لكن عند اختلاف المقادير وتبدل المقادير مع انتفاء هذه المقادير، أن هذه الهوية الاتصالية لا تفنى بل تكون باقية. إذن فليس هذه المقادير التي هي صور عرضية سببا لوجود هذه الهوية الاتصالية، وإلا انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبب، وهنا ينتفي هذه المقادير ولا ينتفي الهوية الاتصالية. إذن فليست بسبب هذه الهوية الاتصالية، ليس سببها هذه المقادير، مفهوم؟ إذن ما هي سببها؟ سببها إذن أمر جوهري، سببها صورة جوهرية. إذن أثبتنا أن الصورة ليس صورة عرضية لما قلنا، فبقي أن تكون صورة جوهرية. فهكذا هم يقولون بأن الصورة الجوهرية موجودة. الآن نأتي إلى العبارة، يقول لما بقيت الضمير هي راجعة إلى الصورة، لما بقيت هذه راجعة إلى الهوية، لما بقيت هذه الهوية الاتصالية، هذه الهوية الامتدادية، عند تبدل المقادير، مع أن المقادير تتبدل، مفهوم؟ مع أن طوله وعرضه وعمقه تتبدل حينما مثلا تجعله مربعا، تجعله مكعبا وهكذا، مثلا كالشمعة التي تختلف مقاديرها بالتدوير والتربيع والتكعيب وغيرها. الآن هذه الشمعة حين تغير هذه المقادير تختلف مقاديرها، مثلا حينما يكون كما قلنا مكعبا طوله يكون أكثر من إذا كانت مربعا. إذن حينما تجعله مكعبا مقداره مثلا طوله يختلف عن طوله إذا كان مربعا، مفهوم؟ الآن هذا الطول، هذه المقادير، هذه الامتدادات التي هي أعراض، الطول والعرض والعمق هي أعراض قائمة بالجسم. لو كانت سببا لهذه الهوية الاتصالية، هذه الهوية الموجودة في الخارج، حين انتفاء هذه المقادير انتفت هذه الهوية الاتصالية. لكن مع أن هذه المقادير الطول والعرض والعمق يختلف وينتفي، فلا ينتفي هذه الهوية الاتصالية. هذه المقادير تختلف بالتدوير والتربيع والتكعيب وغيرها، أما والحال ويبقى، الواو حالية، والحال يبقى فيها، يعني في هذه الشمعة الاتصال ولا تفنى هويتها الاتصالية. مفهوم؟ لما بقيت لم تكن جواب لما بقيت هذه الهوية الاتصالية عند تبدل المقادير كالشمعة إلى آخره ولا تفنى هويتها الاتصالية، لم تكن تلك الهوية عرضا، لم تكن تلك الهوية، وإلا لانتفت عند اختلاف المقادير، عند انتفاء المقادير. إذن إذا لم تكن عرضا بل كانت جوهرا، وهي المراد بالصورة الجوهرية، أي الجوهر الذي شأنه الاتصال. ما هي الصورة الجوهرية؟ يعني الجوهر الذي شأنه الاتصال، من شأنه الاتصال، بمعنى الجوهر الذي منشأ للاتصال، الجوهر الذي هو سبب للاتصال. هذه الصورة الجوهرية سبب للاتصال، لأن هذه الصورة الجوهرية تبقى عند اختلاف المقادير. إذن سبب لهذه الهوية الاتصالية لكونها باقيا، لا الصورة العرضية. أي الجوهر الذي شأنه الاتصال وفرض الأبعاد فيها، وأيضا شأنه فرض الأبعاد الثلاثة فيها. الآن معلوم، هم أثبتوا وجود الصورة مع أن هذا مردود بأدلة قاطعة، تقرؤونه في الكتب العالية في الكلام إن شاء الله، يعني الدليل ضعيف جدا. بل يقول ولما لم، الآن هم بزعمهم أثبتوا الصورة ثم يأتون يثبتون الهيولة. يقول ولما لم تبقى هذه الهوية بعينها مع الفك والفصل وجعل الجسم الواحد جسمين مثلا، بل انعدمت وزالت وتحولت إلى هويتين أخريين، فلا بد أن يكون هناك أمر آخر قابل للاتصال والانفصال باقيا معهما ضرورة وجود القابل والمقبول. نعم. الآن هذه الهوية الاتصالية، هذه الهوية الموجودة في الخارج، يعرض عليها الفك، الفك بمعنى جعل الجسمين، جعل الجسم الواحد جسمين. مثلا هذه الهوية الخارجية، هذا الموجود الخارجي يعرض لها الفك، بمعنى يكون يمكن أن تجعله شيئين جسمين هكذا. الآن إذن هذه الهوية الخارجية تقبل الفك، يكون هذه الهوية الخارجية، هذا الموجود الخارجي قابلا، ويكون الفك مقبولا. مفهوم؟ ما سبب هذا الفك؟ ما هو الشيء الذي يعرض له هذا الفك؟ هل هو هذه الصورة؟ لا، ليس هذه الصورة. لماذا؟ لأنه لو جعلت هذا الجسم جسمين لانتفى هذه الصورة، بل حصل صورتان، حصل هويتان خارجيتان. مفهوم؟ إذن عندما يعرض لهذه الهوية الخارجية الفك، لا تبقى هذه الهوية الخارجية، بل تكون هويتين. مفهوم؟ إذن العارض الذي هو الفك، والمعروض الذي هو هذه الصورة، هذه الهوية، نعم، لم يبقى هذا المعروض الذي هو هذه الهوية مع العارض. وشرط العروض هو أن يكون المعروض باقيا مع العارض. مثلا الآن إذا عرض شيء لشيء، فهذا الشيء الأول يكون عارضا، هذا الشيء الأول يكون معروضا، واشترط في هذا أن يكون المعروض باقيا مع العارض. لماذا؟ لأن هذا المعروض قابل، هذا العارض هو مقبول، والقابل يجب بقاؤه عند مع المقبول، لأنه إذا لم يكن موجودا فكيف يكون قابلا لهذا المقبول؟ إذا لم يكن موجودا فكيف يقبل هذا المقبول؟ لأن هذا المقبول عرض، أمر عرضي. إذا لم يكن هذا المقبول، هذا القابل، هذا المقبول، إذا لم يكن هذا القابل موجودا فكيف يكون هذا العارض عرضا له؟ إذن القابل يجب بقاؤه مع المقبول. الآن هذه الصورة التي هي هوية امتدادية، لما يكون الفك عارضا له، هل هذه الهوية تبقى؟ لا تبقى. إذن لا يمكن أن تكون هذه الهوية قابلا لهذا الفك، لأن الفك يكون مقبولا والهوية يكون قابلا، والقابل هنا لا يكون باقيا مع المقبول، إذن فلا يكون هذه الهوية قابلا، لأن شرط القبول هو بقاء القابل وبقاء المقبول. إذن ما هو الذي يقبل الفك؟ يقول: جوهر آخر يسمى هيولة. هذه الهيولة هي التي تقبل هذا الفك، هذا العارض، لأن هذه الهيولة تبقى عند قبول هذا العرض. مفهوم؟ الآن مثلا إذا جعلت هذا الجسم جسمين، مادة هذا الجسم يبقى، مادة هذا الجسم لا يفنى. مفهوم؟ إذن القابل الذي هو الهيولة يبقى مع المقبول الذي هو الفك، مع فك هذا الجسم مادة هذا الجسم يبقى. أما إذا كان القابل للفك صورة، يعني هذه الهوية الامتدادية، هذه الهوية الامتدادية التي قابلة للأبعاد الثلاثة، للطول والعرض والعمق، عند عروض هذا القابل الذي هو الفك، هل عند عروض هذا المقبول الذي هو هذا الفك، هل يبقى هذا القابل الذي هي هذه الهوية كما هي؟ تبقى، تكون هويتين. إذن فلا بد أن يوجد شيء آخر المسمى بالهيولة، بالمادة، هي تكون قابلة لهذا الفك، لهذا العرض. لذا يقول: ولما لم تبقى هذه الهوية بعينها مع الفك والفصل وجعل الجسم الواحد جسمين مثلا، ما معنى الفك؟ يعني الفصل، وجعل الجسم الواحد جسمين، كل عطف تفسير. هذه الهوية الخارجية التي هي الصورة لا تبقى بعينها، يعني بذاتها، مع الفك والفصل وجعل الجسم الواحد جسمين مثلا، ماذا يعرض عليه؟ بل انعدمت، بل هذه الهوية تكون منعدمة بعينها، تكون هويتين، هذه الهوية بعينها لا تبقى بل تكون هويتين، وزالت، وهذه الهوية تزول وتتحول إلى هويتين، وتحولت إلى هويتين أخريين. ولما لم تبقى فلا بد، الفاء جواب لما، لما لم تبقى هذه الهوية بعينها إلى آخره. إذن فلا بد، يعني لا فراق، يجب أن يكون هناك أمر آخر غير هذه الهوية، غير هذه الصورة. هذا الأمر الآخر قابل للاتصال وقابل للانفصال، وهذا الأمر الآخر باقيا معهما، باقيا مع الاتصال وباقيا مع الانفصال. لماذا يجب أن يكون هذا الأمر الآخر باقيا مع الاتصال ومع الانفصال؟ يقول: ضرورة وجود القابل مع المقبول، لأنه أمر ضروري، يجب أن يكون القابل باقيا مع المقبول، لأنه إذا لم يكن القابل باقيا مع المقبول فكيف يقبله؟ القابل قلنا معروض والمقبول عرض، إذا لم يكن المعروض موجودا فكيف العرض يعرض عليه؟ إذن يجب أن يكون القابل باقيا مع المقبول. أما هذه الهوية الانفصالية، إذا هذه الهوية الاتصالية إذا عرض لها الفك لا تبقى بعينها بل تكون هويتين، إذن فلا تكون قابلا للفك، بل لازم أن يوجد شيء أمر آخر قابل للاتصال والانفصال باقيا معهما ضرورة وجود القابل مع المقبول. ما هو هذا الأمر الآخر؟ وهو الهيولة والمادة. المادة عطف تفسير للهيولة، وهو الهيولة يعني المادة، مفهوم؟ هكذا هم بزعمهم يثبتون الهيولة ويثبتون الصورة، مفهوم؟ نعم. هذا عند الفلاسفة. وأما عند المتكلمين فاتصال الجسم باجتماع الجواهر الفردة. أما عند المتكلمين اتصال الجسم ليس بسبب الهيولة والصورة بل بسبب اجتماع الجواهر الفردة. هذه الأجزاء التي لا تتجزأ وهي جواهر فردة تجتمع والحاصل يحصل الاتصال والاجتماع للجسم. وتلك الهوية الاتصالية أمر يتخيل من اجتماع تلك الأجزاء واتصالها عند الحس. هذه الهوية الاتصالية يعني هذا الموجود بالوجود الخارجي التي هي بين أجزائها اتصال، هذا أمر يتخيل، وإلا في الحقيقة حتى ليس بين هذه الأجزاء، بين هذه الجواهر الفردة اتصال، كما يقول في تقريب المرام، يعني بين هذه الجواهر مسام، بين هذه الجواهر الفردة مسام، يعني نحن هكذا نرى أن هذه الأجزاء متصلة، وإلا في الحقيقة لو كان عندك شيء هذا الذي أنتم تقولونه مايكروسكوب هو مشهور جدا لكن لا يتأثن تلفظ مايكروسكوب، نعم صحيح. فهذا لو كان عندك هكذا قوي فتعرف أنه ليس بين هذه الأجزاء اتصال بل بينها مسام، مسام يعني ثقب، هكذا ثقوب، مثل مثلا أنت ترى بعض الأجسام في البعيد هكذا ترى أن هذه الأجسام ملتصقة ومتصلة هكذا، لما لكن تقترب منها فهذه الأجسام ليست ملتصقة بل هي بعيدة بعضها عن منفصلة هكذا. إذن المتكلمون يقولون هذه الأجزاء التي هي جواهر فردة هذه تجتمع، فبسبب هذا الاجتماع الإنسان يعتقد أنها متصلة وإلا في الحقيقة ليست متصلة، وتفصيل ذلك في تقريب المرام وهذه الكتب بعدين تصلون إليه إن شاء الله. تلك الهوية الاتصالية أمر يتخيل من اجتماع تلك الأجزاء واتصالها عند الحس. الحس هكذا يرى أنها متصلة وإلا في الحقيقة منفصلة. إذن فالجسم عندهم عند المتكلم مركب من الأجزاء ولا صورة جوهرية بل ولا صورة عرضية عند المتكلمين. لماذا؟ لأن الصورة العرضية ما هي الصورة العرضية؟ هي الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. عند المتكلمين لا توجد هذه الأبعاد الثلاثة لأن الطول والعرض والعمق من أقسام الكم، الكم هو الكم المتصل، والكم المتصل لا يوجد عند المتكلمين بل هو أمر اعتباري ليس موجودا بوجود محمولي. الآن طول هذا الجسم، عرض هذا الجسم، عمق هذا الجسم ليس موجودا في الخارج بل هو أمر أنت تعتبره، تعتبر من هنا إلى هنا طولا، هذا أمر قائم بهذا الجسم، وإلا الطول لا يوجد طول في الخارج بل هو يوجد الطول لهذا الجسم موجود بوجود رابط لا بوجود محمولي. إذن عند المتكلمون لا يوجد صورة عرضية ولا صورة، لا صورة جوهرية ولا عرضية، إذ لا كم متصلا عندهم، أيضا كما أنه لا توجد الصورة الجوهرية كما أشرنا إليه، كما نحن قرأنا قلنا وأما المتكلمون فقالوا الموجود إلى كذا كذا، ثم قلنا وينحصر العرض في الكيف وفي العين. إذن لا وجود للكم، وهذه الصورة العرضية هي من أقسام الكم لأنها هي الأبعاد الثلاثة، مفهوم؟ نعم. قال فنفس، يقول فالنفس جوهر مجرد متعلق بالأجسام أي بالبدن الإنساني والجسم الفلكي تعلق التدبير والتصرف. وقال وإن تجرد عن المادة فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس إنساني أو فلكي. هذا كان تقسيما، كان تقسيما للجوهر غير المادي، لكن يؤخذ ويتفرع على هذا التقسيم تعريفه، لذا يقول فالنفس إلى آخره، الفاء تفريعية متفريع على التقسيم. إذن ظهر لنا النفس جوهر، جوهر يعني أمر قائم بذاته لكن مجرد عن المادة ليس ماديا، مفهوم. ومتعلق بالأجسام، ما هي الأجسام؟ أي بالبدن الإنساني، هذا النفس متعلق بالبدن الإنساني والجسم الفلكي، هذا عند الفلاسفة، كما قلنا الفلاسفة يقولون كل فلك له نفس، هذا النفس تنظم هذا الفلك وتحرك هذه الأفلاك. نعم. متعلق بالبدن الإنساني والجسم الفلكي تعلق التدبير والتصرف، بمعنى تنظم هذه الأجسام وتحركها. ثم النفوس غير متناهية كالأبدان المتعلقة هي بها عند المشائيين، ومتناهية عند الإشراقيين القائلين بالتناسخ. قلنا الفلاسفة هم إشراقيون ومشائيون، المشائيون هم جماعة أرسطو، أتباع أرسطو، الإشراقيون جماعة أفلاطون. جماعة أرسطو هم يقولون أن النفوس غير متناهية كما أن الأبدان غير متناهية، لأنهم ينكرون الحشر الجسماني، ينكرون الفناء. نحن نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أما هم فقد يعتقدون بالحشر الروحاني لا يعتقدون بالحشر الجسماني، لذا هم يقولون هذه الأجسام لا تنتفي قط، بل تأتي وتأتي إلى ما لا نهاية، تخلق وتخلق وتوجد إلى ما لا نهاية. ثم هذه النفوس التي هي في هذه الأجسام أيضا مثل هذه الأبدان، مثل هذه الأبدان غير متناهية، تخلق تخلق، كلما خلق بدن يخلق لها نفس، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن النفوس غير متناهية كالأبدان المتعلقة هي بها عند المشائين، كما أن الأبدان المتعلقة هي يعني هذه النفوس بها بهذه الأبدان عند المشائين، كما أن هذه الأبدان غير متناهية هذه النفوس أيضا عندهم غير متناهية. أما ومتناهية عند الإشراقيين يعني عند جماعة أتباع أفلاطون القائلين بالتناسخ، لأنهم يقولون بالتناسخ، يقولون كلما مات أحد نفسه ينتقل إلى بدن آخر، كلما مات آخر أحد ينتقل نفسه إلى بدن آخر، فهم يقولون النفوس أمور محدودة، نفوس محدودة، هذه النفوس لا توجد غير هذه النفوس، لا تخلق غير هذه النفوس، بل كلما مات أحد نفسه ينتقل إلى جسم آخر وهكذا. هذا أيضا معتقد الهندوسية، أعتقد معتقد البوذيين أيضا، هم يقولون بالتناسخ. الهندوسية والبوذيين بينهما اختلاف كثير أو اختلاف لفظي، بين اختلافات معنوية ولفظية. نعم. الحاشية الثانية، هذه الحاشية طويلة، نقرأ أو نقف؟ هذه الحاشية طويلة، وهذه الحاشية كانت صعبة شوية، نقفنا.